على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 12 من جمادى الأولى للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 13 من شهر مارس للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 94 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. برحب بكل مستمعينا، ولينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. برحب بانضمام أصدقائنا الدكتور عبد المنعم من ليبيا، والأستاذ توفيق العقابي من بغداد، والأستاذ فؤاد الشمري من العراق. واليوم ميلاد السيدة التي أحبت مصر من كل قلبها، فمن حقها علينا أن نحبها من كل قلبنا. من كم سنة أنا جيت هنا، جيت أغني في بلد العروبة أحلى هنا، وقلت بدي أجرب حظي ونصيبي، وغنيت في مصر وعمري ما حسيت إني غريبي. أبواب كتيرة انفتحت لي، وأيادي حنوني علمتني وكبرت لي وزقفت لي، ومن صوت العرب غنيت والناس سمعتني وحبتني، وكمان أم الدنيا بالجنسية شرفتني. ومن ساعتها وانا هنا بغني لمصر اجمل غنى. يلا نرجع كم سنه ونفتكر اللي غنيته لمصر وفي مصر وعن مصر. غنيته انا يا اغلى اسمي في الوجود يا مصر، انا النيل ومقبره من الغزال. بالطبع هي ساعة واحدة لن تكفي، لكنها لمحات من غناء الفنانة الكبيرة نجاح سلام. زي ما هي قالت حالا اللي غني انه هي غنت لمصر وفي مصر وعن مصر، هنحاول في هذه الساعة ان احنا هناخد لمحات او شذرات من غناء ست نجاح سلام. ست نجاح لها اغاني كتير جدا في مكتبة الاذاعة لم ترى النور، فحنحاول ان احنا نذكر مستمعينا ببعض منها. تعالوا في البداية مستمعينا إلى الجانب الديني والروحاني نبدأ به حلقتنا مع ست نجاح سلام، ويا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. دعاء كان من ضمن مجموعة مواد وأغاني نقلها الأستاذ أحمد عبد الفتاح على شرايط إذاعة يوم 17 سبتمبر عام 1968. واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. يا رب تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أمي، أنت العليم وقد وجهت يا أمي، أنت العليم. نجاح سلام ودعاء يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، كان من ضمن مجموعة مواد اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 17 سبتمبر عام 68. على شريط ده للمعلومة برضو كان عليه أغنيات ترغل ترغل وعلمينا سبحان علام الغيوب ويا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. معلوماتي إن الأغنية دي أو الدعاء ده من شعر عمر بن الفارض، غنيته أكتر من صوت يعني زي المطربة نادرة. الملحن هنا أنا معرفوش مع الأسف، ممكن أساتذتنا على صفحة منتهى الطرب يعني يفيدونا بده. اللقاء التاني مع ست نجاح سلام وإحنا بنحتفل اليوم بميلادها كان طلب من الأستاذ مصطفى خميس أغنية سهرتنا حلوة الليلة من حفلة، نسمعها من حفل ميلاد صوت العرب من نادي الزمالك يوم 4 يوليو عام 1983. شكرا. حقول أول غنوة انشهرت بيها من خلال إذاعة صوت العرب، لا دي مش أول غنوة، دي خامس غنوة، لا مش هتعرف. الغنوة دي كانت مقدمة لبرنامج ما يطلبه العرب، لا مش هتعرف. يلا. الليلة الليلة الليلة صارتنا حلوة الليلة. سهرتنا حلوة الليلة مع ست نجاح سلام، والأغنية اتغنت من حفل ميلاد صوت العرب من نادي الزمالك في 4 يوليو عام 1983، وشرفونا أصدقائنا الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، شرفنا على صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ أحمد السيد أهلا بيك، يعني بس من فضلك أستأذنك يكون بعد الحلقة. معنا كمان الأستاذ ماركو هارون، أهلا بكم. ونأتي إلى الغناء الوطني، نجاح سلام وأخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، الأغنية من كلمات عصمت الحبروك، اللحن أحمد المحلاوي. اتسجلت الأغنية يوم 3 مايو عام 1975 وجيزت للإذاعة يوم 8 مايو من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم. مع نجاح سلام وأخرج للعالم يا موسى. اخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، اتباعه فضحوا يا موسى عن ان يخطاك. اخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، اتباعه فضحوا يا موسى عن ان يخطاك. جدلوا احلامك يا موسى من خيط سراب، شرعوا من عدلك يا موسى اثام الغاب. جدلوا احلامك يا موسى من خيط سراب، شرعوا من عدلك يا موسى اثام الغاب. اوجئت ذهبت تركت ذئاب، يقفون اليوم بغير ثياب، بغير ثياب، بغير ثياب. اخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، اتباعه فضلوا يا موسى عن ان يخطاك. اخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، اتباعه فضلوا يا موسى عن ان يخطاك. عرقوا المسجد، كفروا بكتابك وبعيسى، غدروا أحمد، غدروا أحمد، كفروا بإلهك يا موسى، حرقوا المسجد، حرقوا المسجد، كفروا بكتابك وبعيسى، غدروا أحمد، غدروا أحمد. رفعوا للعالم يا موسى واضرب بعصاك، اتباعه فضلوا يا موسى عن ان يخطاك. اخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، اتباعه فضلوا يا موسى عن ان يخطاك. الفتح الفتح اذا جاءت اجناد الله، يا قدس عزائي منى شاءت واراد الله. الفتح الفتح اذا جاءت اجناد الله، يا قدس عزائي منى شاءت واراد الله. يا جيش الحق لك الابناء، فارفع لجبين الحق لواء. يا جيش الحق لك الابناء، فارفع لجبين الحق لواء. اخرج للعالم يا موسى واضرب نجاح سلام وأخرج للعالم يا موسى واضرب بعصاك، الأغنية من كلمات عصمت الحبروك من ألحان أحمد المحلاوي. نأتي إلى الموشح، كان لي شرف أني أن ست نجاح سلام أكرمتني بالتسجيل معها أيام إقامتها بالقاهرة هنسمع مسمع صغير كده قبل ما هنسمع الموشح ده. هو الموشح من ألحان زكريا أحمد. زكريا أحمد سجل لها موشحين، بنت كارمن وأحن شوقا. هنسمع تعليقها على هذا الموشح، على واحد منهم عشان وقتنا بس يعني. فنجاح سلام والمجموعة وموشح بنت كارمن من ألحان زكريا أحمد تم تسجيله في 25 ديسمبر عام 1954. بنت كارمن يتموها أمها، دي الموشح عن العنب. وأهانوها ثم ديست في القدم، لما يعملوا النبيت بيعصروه في رجليهم. فبنت كارمن يعني هي البنت، يتموها أمها، أطفوها عن أمها العنقود. وأهانوها ثم ديست في القدم، ثم عادوا حكموها بينهم، يا ويلهم من شر مظلوم حكم. زمان كانوا يحكموا بالكؤوس كده. نجاح سلام والمجموعة وموشح بنت كارمن من ألحان زكريا أحمد. أصدقاء صفحتنا منتهى الطرب، الأستاذ عبد الرحمن السواح برحب بحضرتك. مهندسة أمل من المقيمة في كندا، يا أهلا بحضرتك. دعواتنا دكتور حسن عبد الحافظ، ألف سلامة. مهندس خالد عروق نورتنا، وننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بميلاد الفنانة الكبيرة الست نجاح سلام، وصديقي العزيز وأخي دكتور عبد المنعم من ليبيا كان لي طلب أن يسمع الست نجاح في أغنية غني يا قلبي. هو في 12 فبراير عام 1955 سجل الملحن أحمد علي ربع ساعة من ألحانه على شريط واحد لكل من ست نجاح سلام، عادل مأمون وسيد إسماعيل. هنسمع أغنية نجاح سلام وغني يا قلبي من كلمات إبراهيم كامل رفعت واللحن لأحمد علي. لحن صفاك واحكي لي يا قلبي، غني غني غني غني غني يا قلبي. قلبي غني يا قلبي نجاح سلام وغني يا قلبي من كلمات إبراهيم كامل رفعت ومن ألحان أحمد علي. بنتابع مع حضراتكم احتفالنا بميلاد الفنانة الكبيرة الست نجاح سلام وأخي العزيز وصديقي دكتور ميخائيل من المنيا. برحب بيك على صفحة منتهى الطرب. في 3 مارس عام 1960 تم نقل الشريط رقم 11 من الأغاني الخاصة بفرقة الأنوار اللبنانية على شرائط إذاعة. ده كان رقم شريط رقم 11 اللي كان على الشريط ده المطربة سمراء اللي هي إليزابيل نيقولا خوري، زكية حمدان، محمد سلمان ونجاح سلام. نسمع ست نجاح سلام على إيقاع الفوكس بتغني نرضى شهر. الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني. نرضى شهر نزعل دهر منقضيها قهر، نصفى يوم نزعل يوم وبيجافينا النوم. اضلع ريحنا وارتاح وبس يطل وجه يهل نركض قبل الكل حييه لا تحييه لاقيه لا تلاقيه لكن هالقلب اللي تعذب شو بدي اعمل فيه راضي رح راضي صافي رح صافي شو هم زعلت بتتصاف وما دمتي بتحبي ونرضى شهر ونزعل دهر وهيك بيمضى العمر ونصفى يوم ونزعل يوم وهيك الحب دوم ست نجاح سلام. وعلى إيقاع الفوكس استمعنا إلى أغنية نرضى شهر، الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني، واتنقلت على شرائط إذاعة يوم 3 مارس عام 1960. بنتابع مع حضراتكم احتفالنا بميلاد الفنانة الكبيرة نجاح سلام. في الفترة من 5 ل 12 مايو عام 1986 سجل الأستاذ أحمد شوقي لإذاعة صوت العرب الأغاني الخاصة بحلقات مسلسل قطر الندى. الأغاني كتبها كمال عمار من ألحان الملحن الكبير أحمد صدقي، والمقدمة والنهاية كانت من توزيع الفنان الأستاذ عطية شرارة. هنسمع مقدمة حلقات قطر الندى اللي اشترك في الغناء فيها محمد ثروت، سوزان عطية، ست نجاح سلام، وعلي الحجار. هنسمع التسجيل الماستر. السحر المبين قد بدا في الحاجبين العاقدين وفي جبين كاللجين وفي فم قد غردا الحين يا قطر الندى. يا أيها الحلم البعيد لم يزل رجع الصدى يحكي لنا كأنه يعيد فينا شأنه من الضلال والهدى. الحي النار الحي النار يا قطر الندى، الحي النار الحي النار يا قطر الندى، الحي النار الحي النار يا قطر الندى، الحي النار الحي النار يا قطر الندى، الحي النار الحي النار يا قطر الندى، الحي النار الحي النار يا قطر الندى. مقدمة حلقات قطر الندى محمد ثروت، سوزان عطية، ست نجاح سلام، وعلي الحجار. سمعنا التسجيل الماستر، وقتنا يسمح برضو بشعار أو أغنية من ذات المسلسل للست نجاح سلام. حبيبي لا أسميه غنت نجاح سلام، من ده كانت أغنية من ضمن أغنيات المسلسل قطر الندى. تم تسجيل الأغاني في الفترة من 5 إلى 12 مايو عام 1986. الأغاني كتبها كمال عمار، ومن ألحان الملحن الكبير أحمد صدقي. المقدمة والنهاية كانت من توزيع عطية شرارة. بنتابع مع حضراتكم احتفالنا بميلاد الفنانة الكبيرة ست نجاح سلام. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب، وقدمنا في الفترة السابقة من خلال الحلقة لأغنية الدينية والوطنية والموشح وأغنية المسلسل. نأتي إلى أغنية الحفل. الحقيقة فضلت أنه يكون معنا وصلة كاملة، ومع الأسف برضو يعني وقتنا مش هيسمح بإذاعتها كاملة، فحنسمع ما تيسر منها. يعني بعثت صوت العرب اللي كانت تصاحب الشباب المصري إلى لبنان وسوريا في 18 فبراير عام 1956، ومن حفل بيروت حنستمع إلى هذا الفاصل من أغاني ست نجاح سلام. البداية مع موال لا تفتكر بالزمن يصلح حالك وحالي، أغنية جديدة قدمتها قلبي بيدق، وصفر يا وبور. وهنا حنلاقي فيه خلاف للأغنية اللي قدمناها قبل كده، أغنية برهوم وأغنية رحت وبعدت المشوار، ونشوف وقتنا حيسمع بحاجة تاني ولا لا. اللي عشت معاها في برهوم وفي الشاب الأسمر وفي أغانيها الخفيفة حنسمعها دلوقتي. Thank you. تفتكر بالزمن، لا تفتكر بالزمن، إن مر وإن حال لابد ما يوم يصلح حالك وحالي. هنغني لكم غنوة جديدة أول مرة تسمعوها. قلبي يقول لي افتح افتح، بقول له ضيعت المفتاح. قلبي يقول لي افتح افتح، بقول له ضيعت المفتاح. بيضل يدق يدق يدق يدق بصدري، بقول له ارتاح ما بيرتاح، ولي ليش ما بيرتاح، ولي ليش ما بيرتاح. Thank you. بقله ضيعت المفتاح قلبي يقول لي افتح افتح بقله ضيعت المفتاح مد الايد وصافحني ومن نظراتك ريحني مد الايد وصافحني من نظراتك ريحني كيف ما الفت بتجرحني شعيونك فبرك تسلاح كيف ما برمت بتجرحني شعيونك فبرك تسلاح وقلبي بيضل يدق يدق يدق بصدري بقله ارتاح ما بيرتاح ولي ليش ما بيرتاح ولي ليش ما بيرتاح قلبي يقول لي افتح افتح قلو ضيعت المفتاح قلبي يقول لي افتح افتح قلو ضيعت المفتاح بس استنوا شوي انا عارفه عارفه عارفه عاوزين ايه عارفه هذا الميكروفون وهذا المشير هذيك هذا الميكروفون بدرشتوا بعد المشوار صفري يا وابرو وجري شوية صفري يا وابرو وجري شوية صلني قوام بسمعي لي أنا عاوز أوفي شبابي لا كل قوة تكون ليا يا نعيش أحرار نحمي ترابك يا نعيش أحرار نحمي ترابك يا نموت شهداء الحرية ببديك بدمي وولادي منها غني، قلبي قولوا نجاح منها غني، وما معها غير ليرة عربية، بيقولوا نجاح منها غني، وما معها غير ليرة عربية. قلت لهم ليرة العربية، قلت لهم ليرة العربية تسوى الدولة الصهيونية. Yeah. وعلى بعدك اللي عني بضهر عني يا ربي. تعال وشيل هالأحزان عني وغيرك في الدنيا غيرك في الدنيا يا سيب الرهوب مالك حدا Yeah. دي كانت الست نجاح سلام من وصلة حفل بيروت اللي كانت من ضمن حفلات بعثة صوت العرب اللي كانت تصاحب الشباب المصري في لبنان وسوريا في 18 فبراير عام 1956. يتيسر لنا وقت إن شاء الله بعد كده نكمل بقية الوصلة دي، فعشان وقتنا بس ده كان القدر المتاح، وده كان بعض من تراث كبير تركته السيدة نجاح سلام وأسعدتنا به، ربنا يعطيها الصحة وطول العمر. الأستاذ محمد دياب اتصال كريم منه كان بيقول إنه يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدة، الدعاء ده من ألحان توفيق الباشا. أشكرك يا أستاذ محمد، ومعلش وغابت علي أن أنا شفته قبل كده، كان هو سبحانه علام الغيوب من ألحان توفيق الباشا. بشكر كل الشكر لحضرتك للتذكير يعني. أهلا بصديقنا العزيز دكتور سنوس الضبيع من ليبيا ودكتور هاني الدين من اسكندرية. بحب وعشقة ودي بدوب وعن حبها مش قادرة أتوب، ما هو أصل اللي أنا بحبها مفيش في الدنيا زيها، لون خدودي من شمسها، مجدي كله من مجدها، ما تحرمش من عطفها، ده أجمل اسم اسمها، بشتاق لها وانا جنبها، واما بعد عايز ارجع لها. طيب ما خلاص عرفتوا اسمها، بقولوا اسمها مصر، بقول لهم انا لو كبرت وشعري شاب اشرب من نيل هارجع شباب، ومهما اغيب ويطول الغياب بسيب الدنيا وارجع لها، ما انا دايبه دوب في حبها وفي ارضها وفي طفلها وفي جيشها وفي شعبها وفي حسنها وفي كمان كل اللي حبها. ما خلاص عرفتوا اسمها، بقولوا اسمها مصر، بقولوا لا اسمها ام الدنيا عظيمه يا مصر. الصحه وطول العمر للست نجاح سلام، كل سنه وحضرتك طيبه، وشكرا لكل من تواصل معنا على صفحه منتهى الطرب من خلال الفيسبوك. شكرا حسام فاروق على هندسه الهواء، حتى نلتقي الخميس القادم باذن الله، لكم مني كل الحب. شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب، شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب، شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين، شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب، شوفوا ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب، وان شاء الله ما نتحرمش من قعدة الحبايب، ان شاء الله ما نتحرمش. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.